البرنامج العام يواجه حروب الجيل الرابع. حروب الجيل الرابع، إعداد الكاتب الصحفي أحمد رفعت. خلي السلاح صاحي صاحي صاحي، لو نامت الدنيا صاحي مع سلاحي. سلاحي في الدنيا نهر وليل صاحي ينادي يا سوار، عدونا غدار. خلي السلاح السلاح صاحي صاحي. مستمعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في لقاء من جديد يضمنا علينا على أنفسنا أن نحارب معا الجيل الرابع من خلال المحارب اللي موجود معاكم السبت واثنين وخميس على هواء الإذاعة المصرية، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك سنشرين وبكل فريق العمل. اهلا بيك وحمد لله على السلامه. تبارك الله استاذ صفيه. اسمح لنا، احنا معانا اشرف البهي من فريق الاعداد، عبد اللطيف عبد الله هندسه الهواء، والمخرج صفي الدين حسن، وانا طبعا مبسوطه ان انا هشتغل معاهم. اما الميكروفون شيرين صفوت، اسمحوا لنا ناخد موجز لاهم الانباء ونبدا مع حضراتكم اللقاء. موجز منتصف الساعه من الاذاعه المصريه. سيداتي سادتي، نجدد لحضراتكم التحية. رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل يؤكد أثناء مشاركته في القمة العالمية للحكومات في دبي، يؤكد العمل على توفير الأجواء المناسبة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر. ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد النهيان يؤكد أثناء لقائه مع رئيس الوزراء شريف إسماعيل على هامش قمة دبي عمق علاقات الصداقة بين مصر والإمارات، ويدعو لاستمرار التعاون لمواجهة التحديات التي تواجهها البلدين. وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول صدقي صبحي يناقش مع رئيس أركان القوات المسلحة لدورة الإمارات الفريق ركن حمد الرميثي الذي يزور مصر حاليا التعاون بين البلدين في المجال العسكري والتصدي للإرهاب. القوات الإسرائيلية تطلق النار على مزارعين وصيادين فلسطينيين في قطاع غزة دون الإبلاغ عن حدوث إصابات. قوات سورية معارضة تنسحب من 3 قرى في حلب شمال سوريا. طائرات التحالف العربي تقصف مواقع المتمردين الحوثيين والميليشيات التابعة للرئيس اليمني السابق عبد الله صالح في الحديدة غرب اليمن. مقتل 3 جنود أفغان وإصابة 18 آخرين في هجوم انتحاري نفذته حركة طالبان الأفغانية على حافلة عسكرية بالقرب من قاعدة عسكرية في إقليم بلخ شمال أفغانستان. نائب رئيس الوزراء الروسي ديمتري روغوزين ينفي الأنباء التي ترددت عن اعتماد كوريا الشمالية على تكنولوجيا روسية في تجربتها الأخيرة لإطلاق صاروخ باليستي طويل المدى. وزارة التضامن الاجتماعي تعلن مباشرة التشاور مع الوزارات المعنية والخبراء حول مسودة قانون الجمعيات الأهلية. وزير الأثار ممدوح الضماطي يعلن بدء أعمال التطوير بموقع تل دفن الأثري في الإسماعيلية. ونبؤنا الأخير، رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون يعلن أنه سيتم غدا نقل مباراة القمة بين فريقي الأهلي والزمالك. من القاهرة قدمنا لحضراتكم موجزا لأهم وآخر ما ورد إلينا من أنباء. لقاؤنا الإخباري التالي يأتيكم حين ورود أنباء جديدة إلى استوديو الهواء، فابقوا معنا. مواجهة مع الفساد، حروب الجيل الرابع، معا نواجهها. مستمعينا الأعزاء، عدنا لحضراتكم وحروب الجيل الرابع نحاربها على موجات البرنامج العام. نذكركم بأن تليفوناتنا متاحة 257-92-303 و257-84-124. واعتدنا في بداية كل حلقة أن احنا نذكر السادة المستمعين بمحاور عمل حروب الجيل الرابع على موجات البرنامج العام. بنقول لحضراتكم أن احنا أولا بنواجه الشائعات اللي بينشرها بعض اللجان الإلكترونية لتدمير مؤسسات الدولة. تاني حاجة، احنا بنلقي الضوء وبنسلط الضوء على كل المشروعات التنموية والمشروعات اللي هي في الآخر بتصب لصالح الوطن. ثالث حاجة، ان احنا من الفساد من وجه الفساد, وده عنوان المقال. عشان كده أثرت ان حضرتك اللي تقول هذا العنوان, عنوان مقال في الفيتو, دولة السيسي ومواجهة الفساد بالوقائع والأسماء والأرقام. حضرتك كاتبه مقال اليوم. طبعا احنا يعني ده المحور الثالث من محور برنامجنا, لان هما طبعا دايما بيرددوا اكاذيب حوالين انه دولة الفساد لسه موجودة وان مفيش حاجة اتغيرت وانه الفساد في كل مكان, هو طول عمره في كل مكان السنين اللي فاتت, بس اللي هم بيقولوا انه مفيش مواجهه ليه وانه يعني في تزايد ومفيش جديد حصل يعني. نعم. طبعا بالارقام بنكذب الموضوع, لكن خلينا نقف عند الحلقه اللي فاتت. كان في اتصالات من بعض المستمعين كان عندهم مشاكل خاصه. نعم. الحمد لله كلمناهم كلهم وفي طريقها للحل من خلال الجهات الرسمية, وحضرتك وكان في كمان شاهدة على الموضوع. نعم. وكان في كمان مكالمتين يتبعان لوزارة الداخلية, استنجاد مواطنة وبرضو تسليم بعض الأسلحة. بالفعل قمنا بالتنسيق مع سيادة اللواء أيمن حلمي مدير الإعلام والعلاقات العامة في وزارة الداخلية. نعم, مجاري متابعة الأخبار. لكن نقف عند بس شكوى جماعية, لما يبقى في شكوى جماعية نضطر نجيب المسؤول المباشر. نعم. يعني ممكن انا ارد, لكن انا بفضل يبقى المسؤول المباشر موجود عشان الشكوى الجماعيه بتهم ناس كتير وبتتكرر كمان. نعم. فاحنا في شكوى خاصه جت بانه الكيماوي الخاص بالزراعه, نعم, خصوصا في بعض محافظات الصعيد هنا وسوهاج تحديدا. نعم. واسوان غير متوفر او متوفر كان في السوق. نعم. والمفروض كان يسلم في يناير واحنا بدانا فبراير ولم يسلم حتى الان. معانا بقى المسؤول المباشر الاخ العزيز والاستاذ الفاضل عيد حواش مستشار وزاره الزراعه عشان بنفسه يرد على استاذ عيد. اهلا وسهلا بحضرتك على هواء الاذاعه المصريه. اهلا بيك يا فندم. حضرتك استاذ عيد عامل مجهود جبار في التواصل مع وسائل الاعلام المختلفه, والحقيقه عندك دايما حضور طاغي خصوصا بالمعلومات والارقام. فنقول ايه لمن يشتكي من عدم وجود الكيماوي الخاص بالزراعه في محافظات الصعيد؟ الحقيقه وزاره الزراعه ولاول مره بيتم القضاء على الاختناق في موضوع الاسمده, ويتم توفير الاسمده. الاسمده مكدسه في شؤون الجمعيات الزراعيه على مستوى الجمهوريه. تمام. الاخوه في الصعيد عاوز اقول لهم انه هو في مشكله بسيطه بتاعت موضوع تكاليف النقل, وجاري الحقيقة انهاءها. الاسمدة متوفرة, المشكلة مش في الاسمدة, مشكلة في موضوع النقل. انت عارف حضرتك مسافات بعيدة, لكن اتخذ قرار وتم عمل موائمة بحيث ان الاسمدة توصل للاخوة المزارعين وبسرعة شديدة. طبعا وزارة الزراعة هذا العام وقعت اتفاق مع الشركات الحكومية بتوريد كامل انتاجها لصالح الوزارة, وايضا شركات القطاع الخاص العاملة في هذا المجال بتوريد 56% من انتاجها لصالح الوزارة, وبالتالي لم تعد هناك اي مشكلة في توفر الاسمدة. يعني الكيماوي عندهم دلوقتي فندم ولا في الطريق؟ لا في الطريق. طب امتى هيبقى عندهم؟ لا ان شاء الله فورا. هو المشكلة مشكلة نقل مش مشكلة سماد. يعني نقدر نبشرهم خلال قد ايه بقى ممكن موجود؟ يعني ان شاء الله باذن الله هم يتواصلوا معنا, ولو في مشكله في جمعيه معينه او بتاع, لكن انا اعتقد ان حلينا في على مستوى الصعيد حلينا اجزاء كبيره جدا, ويمكن الموضوع النقل في بعض القرى هو المشكله. لكن هو فندم النقل بيبقى على عاتق وزاره الزراعه ولا على عاتق الفلاح؟ يعني برضو عشان اللي بيسمعنا يبقى عارف. لا بالنسبه للجمعيات, الجمعيات هي اللي بتتحمل موضوع الجمعيات هي اللي بتتحمل. يعني ممكن مثلا لو لا قدر الله في بعض الجمعيات ما وصلهمش السماد حتى الان, يروح مندوب من جمعيه زراعيه عندكم في مقر وزاره الزراعه يتواصلوا بقطاع الخدمات في وزاره الزراعه ويتم حل المشكله فورا. لو في جمعيه او اثنين ما وصلهاش فورا بيتم على طول الحل المشكله على الفور. يعني قبل نص فبراير يا استاذ عيد ممكن تبقى ان شاء الله. طبعا طبعا يا فندم. طيب متشكر جدا. وانا معاك على الهواء, تبلغني مين الجمعيات دي واحنا فورا ناخد اجراء عادي. تمام, ده كلام محترم, واي حد عنده مشكله ممكن يبلغ البرنامج واحنا متواصل مع حضرتك ده ان شاء الله. استاذ عيد حواس مستشار وزاره الزراعه, شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم, نورتنا على هواء البرنامج العام. شكرا جزيلا لحضرتك. مستمعينا الاعزاء, يعني جميل ان احنا نصل الى نعرف اصل المشكله, ونحاول بقدر الامكان ان احنا نجيب مسؤول يتحدث عن هذه المشكله, عشان هو احنا مش بنستقبل مكالمات وبس, والناس كل واحد بيقول مشكلته سواء كانت عامه او خاصه. لا, احنا بنحاول بالفعل ان احنا نحل هذه المكالمات. شكرا لك استاذ احمد رفعت انك انت يعني اللي تواصلت مع استاذ عيد. لا لا ده اقل حاجه، اقل حاجه مصلحه الناس عندنا اهم من اي حاجه. لكن خلينا بس قبل ما نخش في اتصالات المستمعين ودي الحلقه بتاعتهم وبتاعت رسائلهم، خلينا بس نتكلم على ان مصر خلاص واضح جدا ان بتشهد اعتى موجات حروب الجيل الرابع. كلنا شفنا اللي حصل في افتتاحات السبت الماضي، نعم، وزي 34 مشروع مهم يتحولوا في ساعات الى يعني مأساة كبرى بسبب نشطاء الشر واعلام الشر، نعم، واعلام العقد النفسية اللي بقى يعني قاصد يعتن على المصريين وما يخلوهمش يفرحوا بحاجة. حضرتك تقصد موضوع السجادة الحمراء؟ انا عايز نعم. احكي لحضرتك بس ايه اللي قصة السفارة وقصة العمارة سريعا قبل ما ناخد اي تليفونات. احنا في بصدد يعني قصة كده انه في حد في قطعة ارض خراب في شارع، وبعد كده جوم رجل عايش في عشة فقيرة، فجوم بعض اهله المسؤولين اللي هو مسؤول منهم يعني، فقالوا له احنا هناخدك في فندق 5 نجوم تستنانا بس كام اسبوع وبادوات البناء الحديث هنبني عمارة محترمة. خدوه الراجل وجوم في الارض عملوا اروع اساس في الدنيا، اساس متين يستحمل برج كبير. ابتدى يطلع العمارة وعملوا أول دور وعملوا الميزانين وطلعوا العمارة دور بعد دور، وبعد كده جابوا أفضل يعني طلاء يطلوا به الحيطان من الداخل والجدران، وبعد كده دخلوا في أفضل يعني أدوات صحية في التاريخ وعملوا بنيهات محترمة وعملوا كمان جاكوزي بعض الأدوار، وطلعوا يفرشوا بقى ففرشوا وجابوا أفضل أساس في الدنيا وجابوا افضل سجاد في العالم، وبعد كده راحوا لاهم يعني بيوت اللي بتبيع الاضاءه والنجف وفرشوا، وفي الاخر راحوا يجيبوا الراجل علشان وجابوا امن وجابوا انتركام وجابوا كل حاجه ممكن تبقى موجوده يعني في ايه في البناء في تجهيز نعم في تجهيز الوحدات السكنيه والعمارات نعم. والابراج الكبيره جابوا الراجل علشان يختار الشقه او الدور اللي هيسكن فيه، نعم. عمل مشكله في المدخل لانه لقي السجاده مفروشه عند الباب البرج من الـ من الـ من الـ من الزعف يعني او اللي هو النخيل نعم. وكان هو عايزها يعملها من الحديد، وقعد يشتم وقعد يهيص وقعد ايه يقل ادبه وقعد يرمي عايز يكسر الازاز بالطوب وعايز يروح يعمل قضيه انه مش دي العمارة اللي كان متفق عليها. دي القصه شبيهه بالظبط باللي حصل. الناس كلها سابوا ال 34 مشروع وسابوا مجهود الناس اللي اتعمل في الاسكان الشعبي والاجتماعي اللي حاصل، وسابوا مجهود الناس اللي اتعمل في الوحدات الصحيه اللي يعني حسب شهود العيان قالوا انه نتمنى نسكن فيها رغم ان هم ساكنين في اماكن واحياء راقيه. سابوا المباني الرياضيه اللي اتعملت وحمامات السباحه معموله، سابوا كل التجهيزات، سابوا كل حاجه ومسكوا في الهيافه ومسكوا في موضوع السجاده الحمراء. يعني لما يبقى في ناس مصره على احباط المصريين وعلى تحويل افراحهم الى احزان يبقى لازم نقف وقفه، لانه هنا بتتجلى صور حروب الجيل الرابع على يعني على اسوأ ما يكون. طبعا موضوع دي قصه العماره، قصه السفاره كلنا شفنا ازاي بعض النشطاء رايحين يعزوا في المواطن الايطالي اللي توفى اللي هو جورجيني من كام يوم، نعم. وكان يبقى شيء محترم لو كلنا رينا نروح نعزي ونمسك الشموع قدام السفاره على يعني ذكرى المتوفى الراحل، لكن ما وقفش الموضوع عند كده. راحوا يحرضوا ايطاليا ضد بلدهم ويقولوا ان مصر هي اللي قتلت الراجل الايطالي، لا، وانه كمان اثار انه اثار اللي موجوده على جسمه وعلى جسده وعلى وشه دي اثار يعني اثار كدمات من الداخليه يعني حتى ده كمان يعني لا طبعا مبالغه في الحين يجيبوا مصيبه لبلدهم ولوطنهم. حتى ايطاليا نفسها ما قالتش الاتهامات اللي قالوها، فاحنا امام صوره بشعه من موجات عنيفه من حروب الجيل الرابع يعني تتجلى في اسوأ صور يمكن ربما مش موجودة في أي دولة في العالم. فاصل ونتواصل مع حضراتكم. سقط النقاب عن الوجوه الغادرة وحقيقة الشيطان بانت ساترة، سقط النقاب عن الوجوه الغادرة وحقيقة الشيطان بانت ساترة، إن فداه النقاب عن الوجوه الغادرة على سقط النقاب عن الوجوه الغادرة، فلنضربن بكل كف قادرة، ولنرمين بكل روح حادرة. إن فدائيون نبنى ولا نهون، إن فدائيون نبنى ولا نهون، إنا لمنتصرون. صعد النقاب عن الوجوه الغادرة، وحقيقة الشيطان بانت سافرة. شائعات الأسبوع، حروب الجيل الرابع، معا نواجهها، معا نواجهها. ورجعنا لحضراتكم مرة تانية، واحنا طولنا قوي على المستمعين، استسمح حضرتك طبعا، بس كان لازم نقول المقدمة على ملاحظاتنا على الأيام اللي فاتت يعني. طب معانا تليفون، اتفضل يا فندم. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بنشكر حضرتك في البرنامج، وبنشكر استاذ احمد رفعت كتير. اهلا وسهلا بحضرتك، نتعرف على حضرتك يا فندم. حضرتك انا عادل من مغيغة المنيا، اكيد طبعا استاذ احمد رفعت عارف الموضوع، انا كلمته الاستاذ اللي فات. اهلا وسهلا استاذ عادل. على هنا كده يا فندم، لحد دلوقتي يوجد انفلات امن عندنا في محافظه المنيا، انا لسه مكلم المامور من ساعتين ومش قادر ينزل يلم البرطجيه والخراجين على القانون، ولا الضابط المباحث قادر يتحرك اللي هو منصور. استاذ عادل، استاذ عادل يعني ولا قادر ياخد تجار مخدرات حضرتك، ولا قادر ياخد اي حاجه، ولا الناس بتوع السلاح والعمده مبلغه عمده القريه والشيخ البلد والشيخ الغفر. يعني دلوقتي نجيب مين دلوقتي عشان يمسك الناس دي؟ يعني الحكومه شغاله في القاهره والجيزه واسكندريه، انما باقي المحافظات مهمشه ليه يا فندم؟ والله استاذ عادل، استاذ حضرتك طيب، طب ممكن حضرتك تسمعني بعد اذنك؟ والله انا امبارح انا كلمت سياده اللي هو ايمن حلمي من العلاقات العامه والاعلام في وزاره الداخليه. سياده اللي هو ايمن حلمي وهو قال هو هيتابع الموضوع، يتاكد من الشكوى ويتابع الموضوع بنفسه. والله احنا وصلنا له، مسؤول في الدوله يوجهني اثباتات واجهه. والله احنا وصلنا له هتلاقيه بالكثير النهارده اخر اليوم الموضوع اتحل، وهيكلم حضرتك بشكل مباشر. استاذ عادل خليك اسمع بس عشان تعرف اللي بيحصل. احنا عرفنا مشكلتك خلاص، في انفلات امن في مغاغه، اسمع اللي بيحصل عشان تبقى عارف وتتابع ايه اللي هيجرى معاك. انقذنا يا استاذ احمد عشان خاطر ربنا. ماشي، ما احنا مش ما فيش تقصير يعني، بس في وقت احنا بقى لنا 6 شهور بنبص دي عشان يقبض على البلطجيه وتجار المخدرات. يا فندم بس قلت لنا الاثنين اللي فات، حضرتك وصلت هذه المعلومه الاثنين اللي فات، احنا اتصلنا بالمسؤولين. انا قافل مع المامور دلوقتي عصام جمال، لسه قافل مع العميد عصام جمال دلوقتي، قال مش هيلم حاجه، ومنصور ضابط المباحث من الفيوم مش هيلم حاجه. سيبك يا استاذ عادل، يا استاذ عادل انت بلغتنا واحنا بلغنا هنا وزاره الداخليه هنا، فسيبك من الهبل خالص لغايه ما اسمع بس متعاون معانا ولا حد يا فندم ولا مدير الامن. استاذ عادل، مش حضرتك قدمت البلاغ وقدمت الشكوى؟ احنا وصلناه لوزاره الداخليه لان مسؤولين عن الامن. انقذوا الشعب القريه، احنا 56 كره تبع مركز مغاغه، انقذونا يا فندم. احنا وصلنا الموضوع لوزاره الداخليه. استاذ عادل انت بتشتكي بعض الاوضاع اللي عندك، احنا بلغنا المركز هنا، المركز هنا اللي هو وزاره الداخليه، فمش هينفع كل ما تكلمني تقول لي ما بيعملوش حاجه. استنى اصبر لغايه ما هنا يتحركوا يعني صح ولا لا؟ ينفع كل مداخله تقول لي ما هنا مش عاملين حاجه يا فندم؟ ده عندنا ناس هربانين من الحكم يا فندم. خلاص عرفنا تمام، واحنا بلغنا الكلام ده لوزاره الداخليه. ايوه ناس عملت. احنا بنشكر هذه الشكوى مره تانية، واحنا اكدنا على سياده اللواء ايمن حلمي انه يتواصل مع حضرتك. شكرا ليك، معنا تليفون تاني، اتفضل. مساء الخير وفق البرنامج وفريق عمل وضيف حضراتكم الجليل الاستاذ احمد دفعت والساده المستمعين الافاضل. اهلا وسهلا بحضرتك، نتعرف على سيادتك يا فندم. احمد عرلوك كبير معلمين من غرب شبرا الخيمة. اهلا وسهلا يا فندم. ارجو من الشعب المصري ككل باسم الشعب المصري اناشده الا ينظر الى الحياه بالنظاره السوداء كما يقولون. علينا ان نكون في تفاؤل دائم وننظر الى الجزء المليء من الكوب. ليست الحياه كلها فساد وليست الحياه كلها انفلات امني. تحيه تعظيم واجلال، تعظيم سلام لرجال القوات المسلحه جنبا الى جنب، وزاره الداخليه ورجال القضاء وكافه مؤسسات الدوله تعمل على قدم وساق في خدمه الشعب المصري عموما يعني. ولكن اذا كان هناك جزء من الكوب فارغ فلنملأه، وعلينا بالصبر وعلينا بالمكابده وعلينا بالالتزام والانضباط وكذا كشعب. برجائي انا بناشد معالي وزير الداخليه إعادة النظر في ملف الأمن في على على على كافة المستويات، لا نقتصر على منطقة بعينها. فأنا على سبيل المثال في شمال شبرا الخيمة منطقة أرض مبيومي، أرض الجنينة، حوض الأمطار، شارع حسن شعراوي، في هذه المنطقة يوجد مجمع كما كان يسمى سابقا مجمع مبارك، هو أكثر من 7 أو 8 مدارس يتم فيهم إخلالات أمنية. وطالبت قبل ذلك بدورية ثابتة أو متحركة من الشرطة، وكذلك معالي وزير النقل نناشده أبناء شبرا الخيمة غرب بأن ينقل موقف المؤسسة بجوار المترو، موقف أتوبيس والسلفيس للمؤسسة بجوار المترو في شبرا الخيمة في غرب شبرا الخيمة الى منطقة مسجد السلام او الى منطقة ارض الجنينة حتى ييسر على سكان تلك المناطق بالخدمة ومساعدتهم على زيادة الانتاج. استاذ احمد مساهمة حضرتك وصلت يا فندم، شكرا ليك. شكرا لحضرتك استاذ احمد عرود من شبرا الخيمة. مستمعينا الاعزاء في انتظار تواصل حضراتكم على ارقام تليفوناتنا 257-92-303 و257-84-124 وايضا على صفحتنا على فيسبوك اذاعة جمهورية مصر العربية. بالفعل جت لنا عدة رسائل. عزة الصناديلي بتقول ايه رأي حضرتك في محاسبة اي شخص يروج لأي شيء بدون دليل وخاصة الاعلام؟ طبعا القانون بيمنع والمفروض القانون بس لازم يجب يفعل القانون، بس لازم القانون لازم يفعل ويفعل بالبلد. هي يا فندم هي جريمة نشر خبر كاذب ايه؟ ليها في يعني بالنسبة للاعلام الالكتروني وبالنسبة للصحافة ليها مواد، ليها مواد بتمنعها، بس المهم البلاغ يوصل لجهات التحقيق. ممكن ان شاء الله الحلقه الجايه نناقش هذه البنود او نقولها للساده المستمعين، انه على يعني مستمعينا وعلى نشطاء الوطن الشرفاء ان هم ما يسيبوش اعلام الشر يرفع لوحده او يبقى موجود مهيمن على السوشيال ميديا وعلى شبكات التواصل الاجتماعي. قلنا انه ليه عليهم دور مهم في تصدي الاشاعات من خلال الدخول على مواقع اللي بتروج لها نفسها، ويبقوا المواقع دي نفسها ساحه قتال. نعم. مش ننقل الإشاعة على صفحتنا ونروجها، لا ندخل عندهم ونضحط هذه الشائعة عشان احنا نعمل لهم احباط، مش هم اللي بيعملوا لنا احباط. نعم. نروح عندهم ونتكلم. طب عشان اللي على التليفون ما يجيلهمش احباط من الانتظار ناخد. اتفضل يا فندم. الو. ايوه يا فندم اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، نتعرف على حضرتك. محمد عثمان. اهلا وسهلا، منين يا استاذ محمد؟ من وحدة البحرية حاليا. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بحضرتك. اولا متشكر جدا للبرامج اللي اتفل اللي حضرتكم بتقدموها، ويا ريت تكون عندنا وعي انه رئيس الجمهوريه فقط هو اللي بيشتغل. الو. ايوه يا فندم، مع حضرتك. اتفضل. حضرتك معايا، لان فعلا الاجهزه المعاونه كلها متخليه عن الموضوع، مفيش الا بيشوف شرطه كتر خيرهم بيقدموا كل يوم شهداء عشان نحن. نعم. فدي النقطه، يا ريت المسؤولين المدنيين يروحوا يخلوا بالهم منها، لان احنا عايزين نطلع جيل بيحب البلد ديت. فمش ممكن جيل يحب البلد ديت وما يعيش خدماتها. رسالة حضرتك وصلت، شكرا جزيلا للأستاذ محمد عثمان. بيتفق معاه المستمع وليد أبو خزيم، بيقول ياريتنا ناخد من التكنولوجيا الحديثة ما يعيننا على رفعة شأن وطننا. تحيا مصر وحفظ الله شعبنا وشبابنا من الفتن. ممتاز، بس احنا عايزين أستاذ وليد وكل الشرفاء اللي زيه يتفضلوا يخشوا على المواقع الشر ويقتلوهم هناك في مواقعهم، مش نعم. يغرفوا من هناك الى المواقع، يعني لا نكتفي برفع الشعارات ولكن ندخل عندهم. وبعد كده كل واحد من اصدقائنا الاعزاء الموجودين، يا ريت كل الناس المستمعين اللي عندهم فيسبوك دلوقتي يتفضلوا على صفحه الاذاعه صفحه البرنامج العام، وما يكتفوش بانه يكتبوا ولا يعملوا لايكات للحاجات اللي عجبهم، لكن ينشروا الايجابي وينشروا القضايا اللي الاجهزه المصريه بتواجه الفساد بيها. واحنا هنقول دلوقتي بعض الارقام نعم. الخاصه بمواجهه الفساد، عشان شائعه ان الفساد مستمر وما فيش مواجهه ليه نرد عليها بالارقام وعملي بقى. نعم ناخد تليفونات. اتفضل يا فندم، مين معانا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. نتعرف على حضرتك يا فندم سريعا من فضلك. الو، مع حضرتك يا فندم، اتفضل. علي ناصر من سيوم يا فندم. اهلا وسهلا استاذ علي. يا استاذ احمد لو سمحت، الله يعجلنا مشكله جامده جدا في السيوم هنا. سريعا يا فندم، هرب التعاونيات عماره 12. مالها يا فندم؟ حضرتك دلوقتي بالنسبه للصف الصحي، رحنا رئيس الحي ورحنا للمحافظه ورحنا لكل حته من المسؤولين الكبار، حضرتك جم وشافوا قال احنا ما عندناش امكانيات خالص لاي مرض الصرف الصحي. حضرتك بقى في الشارع مرض. ولا انتوا عايزين تدخلوا الصرف الصحي؟ لا، عمارات مساكن شعبيه فندم. في يعني في سجاير في المواتير او حاجه؟ مساكن عمارات شعبيه. اي مالها يا فندم، مالها؟ احنا واخدينها منها 25 سنه او يعني مش داخل لها صرف صحي يا فندم؟ مش داخل لها صرف صحي؟ لا، الصرف الصحي موجود يا فندم. امال ايه المشكله؟ بس السبب انسداد انسداد مجاري. ما انا بقول لحضرتك يعني في يا استاذ احمد احنا قاعدين في ورطه يا استاذ احمد، مشكله رهيبه اقسم لك بالله يا استاذ احمد. لا ما انا صدق حضرتك، حاضر. وللاسف رئيس الحي كلمته يقول لك انا ما فيش في ايدي حاجه اعملها. يعني ايه ما فيش؟ المحافظ نفسه عرف الموضوع واتصلت بيهم، للاسف مش عارف يعني برود رهيب بطريقه متعمده. استاذ علي حضرتك هنحولك على الكنترول، ياخدوا رقم حضرتك يا فندم واحنا هنتابع مع المحافظه ونرد على حضرتك. شكرا ليك. اتفضل يا فندم، مين معانا؟ الو. ايوه يا فندم اتفضل. الو ايوه، مع حضرتك الام ممدوح من القناط. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا حاج. اهلا بيك يا حبيبي. هم قالوا على بنك مصر، قالوا على بنك مصر اللي عايز يعمل مشروع يتصل، فاتصلت وبقول لهم قالوا لا 10,000 خدي 50,000 بس، هاتلنا بطاقة ضريبية وهاتلنا سجل تجاري. طب انا عاملة مشروع في البيت، اجيب بطاقة ضريبية منين وسجل تجاري منين؟ هو بص يا ماما، دلوقتي اللي زي ما قال الرئيس السيسي في خطابه في الافتتاح مشروع 1.5 مليون فدان في الفرافرة، ان في اكثر من 200 مليار جنيه مطلعاهم الدولة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. بس أيوة لازم عشان اي حد، وزي ما قال حضرتك كده وهم بنفسهم قالوا لك خدي قرض اكبر. بيقولوا لي هات بطاقة ضريبية وهات سجل تجاري او انا فاتحة محل. ده انا عامله مشروع صغير في البيت. نعم. بعمل صواني حلويات واوزعها على المحلات. طب انا مش عارف مشروع حضرتك ينطبق عليه المشروع اللي قال عليه الرئيس السيسي ولا لا، ولا مشاريع حضرتك انا عايزه مبلغ صغير ينطبق عليها قروض بنك ناصر. خلينا نسال لحضرتك ونرد على حضرتك الحلقه الجايه. طب يا حبيبي ماشي يا ماما. مش عايزه يعني مبلغ كبير. لا انا هسال وهرد على حضرتك ونشوف. اجيب فرن بس افق كده عالي. حاضر، ربما يبقى القرض اللي عند حضرتك اللي اقول لحضرتك كمان مش مع المشروع ده يعني. ممكن انا بعمل كمان الحلويات. طب اقول لحضرتك، حضرتك ممكن تروحي، هقول لحضرتك حاجه في مشروعك اللي هو تبع وزاره التنميه المحليه، اعتقد ان هو ده اللي بيمول المشروعات من غير سجل تجاري ولا بطاقه ضريبيه، واحنا برضو هنستوثق من المعلومه ونتواصل مع حضرتك ان شاء الله يوم الاثنين اللي جاي. حضرتك تابعينا وان شاء الله هنجيب لحضرتك بالظبط ايه المطلوب منك عشان تكملي مشروعك في البيت. ورجعنا لحضراتكم مستمعينا الاعزاء ومعكم على هواء البرنامج العام الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الاستاذ احمد رفعت، ووعدناكم بان احنا بالارقام نواجه الفساد. اتفضل. احنا قلنا انه محافظ البحيره عمل اكبر خطه يعني في حملته ضد الفساد، وحول اكثر من 1083 موظف للتحقيق، من بينهم 400 بالضبط احيلوا للنيابه الاداريه، وفضلا عن 10 اطباء بمستشفى ايتاي البارود التابع للمحافظه. محدش نفسه بقى في الموضوع ده وفي هذا العدد الا محافظ دمياط الدكتور اسماعيل عبد الحميد اللي احال اكتر من 650 موظف بمديريات المحافظه للتحقيق، وكلهم بتهم الاهمال والتغيب عن العمل وفي الفساد والخروج قبل مواعيد العمل الرسميه، منهم 5 ودهم للنيابه الاداريه. رئيس بقى مدينه سمنود بالغربيه جه في الترتيب الثالث في مكافحه الفساد، واحال 158 طبيب وموظف واداري وفني بمستشفى سمنود العام حته واحده للتحقيق. نعم. حتى انه الراجل وكيل وزاره الصحه الدكتور محمد شرشر هناك لما لقى رقم كبير رد على يعني وسائل الاعلام وقال لهم ما احنا عندنا اكثر من 300 موظف في المستشفى. في من الغربيه لاسيوط جه محمد احمد فرغلي، ده رئيس مدينه صدفه جنوب اسيوط اخر مدن ومراكز محافظه اسيوط بجنوب مصر، احال 24 مسؤول في مديريات مختلفة في الصحة والزراعة وإدارة الطفل إلى التحقيق، بتهم برضو الإهمال والفوضى والتغيب عن العمل والخروج قبل مواعيد العمل الرسمية وعدم قضاء حوائج يعني مصالح الناس. اللواء سيد النصر برضو محافظ كفر الشيخ أحال 20 طبيب حتى واحدة مستشفى بلطيم العام للتحقيق، بتهم برضو نفس الكلام الإهمال والفوضى والتغيب عن العمل وعدم مراعاة مصالح المواطنين. وفي نفس الوقت 24 موظف في جهاز مدينه بلطيم نفسه اللي هو مجلس المدينه يعني للتحقيق بنفس التهم، واوقف مسؤول يعني في حضرتك عايز تقول ان الفساد بيحارب في جميع محافظات. ولسه هنكمل بس بعد التليفون. هنكمل بعد. اتفضل يا فندم، مين معانا؟ الو. ايوه يا فندم اتفضل، نتعرف على حضرتك. ايوه يا فندم اتفضل، نتعرف على سيادتك. ناصر نور الجناوي من ديروت. اهلا وسهلا يا استاذ ناصر. اهلا بيك يا فندم. احنا قبل ما اتكلم على اي حاجة في مركز ديروت احب انبه ان جميع المصالح الحكومية في مركز ديروت بخير والحمد لله. الحمد لله. يعني كله بيشتغل كويس، ما نقدرش نقول حد بيقصر، والدنيا برضو ايه مازالت بخير طول ما في ناس كويسة بتشتغل في ديروت. ولكن في حاجتين مهمين في ديروت حصلوا، اللي هو الرص في شوارع ديروت. رصفوا نص الشوارع وتركوا الشوارع الرئيسية ما رصفوهاش. تمام. معايا فندم بس اكمل لحضرتك. وفرشوا زلط في الشوارع، الناس بتمشي على الزلط فدوات بيأثر على المشي وبيأثر على المركبات في مركز ديروت. كلام سليم. تمام. زائد ان هم رفعوا بيارات الصرف الصحي، يعني حاجة اسمها رقبة البيارات بتاعت الصحي رفعوها. نعم. في الشوارع فدياتي بتعمل حوادث كثيره جدا بالنسبه للمركبات في ديروت. طيب تمام. مشكله تمام. الحته الثانيه بقى المهمه بقى اكتر، ان من الساعه 9 بالليل لحد ثاني يوم الساعه 7 الصبح ما بيقفش قطار مميز على ديروت علشان يخدم الطلبه بتاعتنا او اولادنا اللي بيتاخروا في الكليات في اسيوط وييجوا ينزلوا مركز ديروت. يعني معاك من الساعه 9 مساء لحد ثاني يوم الساعة 7 الصبح مفيش قطر بيقف الا القطر واحد مكيف بيقف الساعة 4 ونص الفجر. فديتي حتة مهمة جدا جدا جدا. حاضر، نوصل لوزير النقل المشكلة بتاعت حضرتك. الله. الاستاذ احمد ابراهيم المتحدث الاعلامي في وزارة النقل بيكون معنا باستمرار، هنوصل له هذه المعلومة وان شاء الله نحافظ على الصوت على الشكوى الاولى. نعم. معنا تليفون تاني، اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام. معاك الحاج عبد المقصود عبد ابراهيم والي من مزغونه مركز البطرشين محافظه الجيزه. اهلا وسهلا يا حاج. اهلا يا استاذ احمد. بقول لك يا استاذ احمد. نعم. لو سمحت، موضوع المستودعات الدقيق، مستودعات الدقيق. احنا سلمونا مكنه دلوقتي ودفعنا 3000 ونص في المكنه. نعم. كلام سليم. تمام. هم الاول يعني سلموا لبتوع المخابز وبتوع نقط الخبز دي مجانا ما علينا. دلوقتي مستودع المخابز بتاخد البطاقات التموينيه من المواطنين وبتدي لهم الدهيب ببلاش. احنا نبيع ازاي؟ طيب حاج عبد المقصود، هو احنا برضو يعني اساس ما حضرتك تسيب رقمك في الكنترول، وهنحاول يعني نستوضح من حضرتك المشكلة اكتر من كده، ونحاول ان شاء الله نرد عليها الاثنين القادم. معنا تليفون اخر. الو. ايوه يا فندم اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. حاج محمود سالم من حلوان. اهلا وسهلا يا حاج. يا استاذ احمد. نعم. اولا اشكرك على البرنامج الجميل بتاعك. الله يخليك. ثانيا انا بفتح التلفزيون واقعد قدام منه. ابراهيم عيسى ما حلتوش غير الضغط على رئيس الجمهورية لأنه يفرج عن إسلام بحيري. يعني ما فيش، الدنيا كلها اتقفلت، ما فيش إلا إسلام بحيري، إسلام بحيري، إسلام بحيري. هو الغلطان ما يكون جزاؤه. احنا لسه متكلمين في بداية الحلقة عن الإعلام ودوره فيه، يعني بصراحة يعني الجماعة المذيعين حوالين كل ما يجري في مصر، الجماعة المذيعين بصراحة يعني بيبلغوا اكتر من اللازم وبيحيجوا الشعب. يا حاج محمود الجماعه المذيعين والله مش كلهم بيطلطوا الدور. انا في الراديو ما بقولش عليهم حاجه، التلفزيون في كم واحد انا مش عاوز اقول اسمائهم، بس اللي لفت نظري اكتر يعني الضغط على رئيس الجمهوريه هيسيب كل مشاغله ويقعد عشان يتفرغ يطبق الدستور الماده اللي ابراهيم عيسى عاوزها عشان يطلع اسلام بحيري من السجن. طيب اللي حضرتك مشاركة تانية يا فندم بالموضوع ده بالحقيقي والله، لان هو راصد اعلام الاحباط وخطاب الاحباط الموجود في الاعلام المصري. حاجه غريبه قوي. عندك حق. وكمان حاجه تانية، شوارع حلوان كلها مكسره بقى لها اكتر من 3 4 سنين، الغاز دخل في البيوت والشوارع زي ما هي ما استفلتش. حرام عليكم كده، حرام على الدوله. ده قلب حلوان ولا الشوارع اللي فين؟ في قلب حلوان يا عم الحمد. المحافظ جه في وسط حلوان عند مطلع المحطه المترو ومشى بقى الجائلين وسفت الحته وروقها وبقيت حلوان كلها زي الزفت. اولا رجلينا تعبت، عربياتنا تعبت، ولادنا تعبوا، ما طبطوا لليل، ما تعرفش تمشي في اي شارع. طب حاج محمود الحته بس اللي حضرتك بتقول عليها دي اسمها ايه بالظبط عشان احنا لما نتواصل مع المسؤول نقول له المكان، لان حلوان كبيره يعني. حلوان اي شارع من حلوان، سواء تقسيم سلاح المهندسين، سواء طيران، سواء الموظفين، سواء العلبه البحريه، العلبه الابليه، يعني حلوان. خلاص شكرا جزيلا للحاج محمود سالم. شكرا. عفوا. شكرا شكرا لحضرتك. معنا تليفون تاني اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. اسمي عصام الدين سعد، ساكن في 6 اكتوبر الحي 11 المجاورة 7. بعاني من فقدان المية اللي ربنا ذكرها في كتابه وخلقنا من الماء كل شيء حي. نعم. 15 يوم يا فندم والمية ما بتطلعليش غير صرصوب، يعني ضعيفة جدا، وبالليل الساعة 5 صباحا 3 صباحا. ورحت الدكتور ايمن ابو العيلة. حضرتك ساكن في اي دور يا فندم؟ في الدور الاخير يا فندم. طب مش مفروض ان كل يعني كل التجمعات السكانيه الجديده انه بنحط موتور عشان الميه تصل للادوار العلويه؟ لو كانت موجوده والله يا فندم. انا قصدي انها طالما بتوصل لحضرتك بسرسوب لغايه اخر دور، ده معناها انه لو في موتور هتطلع يعني كويسه، يعني هتطلع تشغل البيت يا فندم. يعني لو هي سرسوب طول الوقت انا مع حضرتك، انما سرسوب في وقت معين هم بيختاروه شركات المية. نعم. انا اتصلت ب 125 ما يعرفوش حاجة، اتصلت بشركات المية، رحت للنائب بتاعنا دكتور ايمن ابو العيلة ما حلليش حاجة. نعم. طيب على العموم احنا هنتواصل ان شاء الله مع العميد محي الصرفي المتحدث الاعلامي لشركة المياه، وان شاء الله نرد على حضرتك استاذ عصام الدين سعد قبل يوم الاثنين، بس اساسا حضرتك تسيب رقمك في الكنترول بعد اذنك. شكرا ليك. اسمحوا لنا بس ناخد فاصل قصير من المكالمات ونقرا رسائل الساده المستمعين. في المستمعه ادريه يوسف بتقول نرجو توضيح ما يحدث من بعض امناء الشرطه في احداث بتثير القلق وتسليط الضوء على ما يحدث من القله القليله. ارد عليها. لا هو طبعا انه حد يغلط ده وارد جدا في كل المهن، الصحفيين ناس بتغلط، الاعلاميين زي ما كنا بنتكلم، في الاطباء، في المهندسين، وفي يعني بلاوي بتحصل بسبب اخطاء المهندسين وامراض بتقع وكباري بتقع زي ما شفنا. وارد برضو انه افراد الشرطه يغلطوا. المشكله فين بقى، او العبره بايه بقى؟ هل الغلط بيتم التستر عليه ولا مش بيتم التستر عليه؟ في عقاب بيحصل ولا مش مفيش عقاب بيحصل؟ مفيش حاجه دلوقتي بتحصل متهيألي من غير ما يبقى في عقاب فوري. اللي هو العقاب المقرر في القانون اللي هو الوقف عن العمل حين التحقيق. لما يبقى في تحقيق وفي تهم حتى بعيد عن تحتهم جنائيه، النيابه بتولى التحقيق بنفسها بعيد عن سلطه وزاره الداخليه على رجالها. نعم. على رجالتها يعني. فالعبره في اخطاء كتير مؤخرا، انه اي يعني اي عقاب يقع على اي اي حد شغال في وزاره الداخليه بيتداول عبر وسائل اعلام كتير. احنا معانا انا بس عايز اقول لها انه لسه الضابط في الغربيه متحول لتحقيق القرار من مدير امن الغربيه بالمحضر رقم 5347 لسنه 2016 لانه اعتدى على حد قريبه. البلاغات دي كانت زمان ما حدش بيوصل لحاجه, ما حدش بيبص لها اصلا. الوضع تغير تماما. والمدير الامن اللي هو نبيل عبد الفتاح وصف سلوكه بانه غير اخلاقي. لسه اثنين امناء شرطه متحولين للتحقيق, لسه اربعه, وانا جاي يمكن يعني في الاخبار الخاصه بالفساد في على موظفين في محكمه القضاء حالهم للتحقيق, وفي اثنين امناء شرطه حلوا للجنايات بتهم التقاضي رشوه. ويعني طبعا الرشوه دي بالنسبه للارقام الرشوه تعتبر رشوه هايفه 12000 جنيه, لكن جنايات على طول لانه دي جنايه مش منتظره بقى تحقيق اداري ولا واقفه عن العمل. فعايز اقول انه في اخطاء بتحصل كتير, لكن هل بيتم التستر عليها وحمايتها زي الاول؟ لا, الان لا يتم التستر عليها, بالعكس بيتم المعاقبه والاعلان. احنا مره رصدنا اسبوع 21 ضابط شرطه متحولين للتحقيق والمحاكمه. احنا كمان امين البحار بيقول عايز توضيح قانون الخدمه المدنيه والفايده منه والضرر منه. القانون كبير, انا بستسمح حضرتك ان احنا نفرد له حلقه منفصله لانه مواده كتير وبنوده كتير, وهو الان يعني هو كان باختصار بيحاول يعني في مضمونه بيحاول يغير قواعد العمل القديمه اللي كانت معتمده اساسا على الادميه وعلى يعني اعتبارات للترقيه كان بيغيرها, وكان بيحاول يقضي على التعامل المباشر اللي بيسهل الرشوه والمحسوبيه في القطاع العام. وهو مجلس النواب سيقوم باجراء بعض التعديلات عليه. بالظبط. نعم. منى ابراهيم بتقول ليها استفسار عن عمرو خالد الذي عاد للمشهد بقوه وهو من مهد لقبول الاخوان الانضمام اليهم. طبعا هي بتتكلم على المبادره بتاعه وزاره الشباب اللي فيها عمرو خالد متزعم توعيه الشباب وعوده الى يعني التربيه والاخلاق الطيبه. انا بس عايز اقول حاجه للامانه, انا كنت مش من جمهور عمرو خالد, وان كنت بعتبره يعني مصلح اجتماعي اكتر منه داعيه ديني, واخيرا كان مؤلف كمان. انا شاهد انا بنفسي بقى قبل ثوره 30 يونيو ازاي كان عمرو خالد بيشرف مع, انا كنت بقى قاعد في القعده دي بنفسي, ما حدش حكى لي يعني. انا كنت شاهد مع عدد من قاده الاحزاب ومنهم الناشط المعروف الاستاذ ايهاب الخولي, وممكن لو سمعنا هيبقى شاهد, ووزير الشباب نفسه كان عضو في حزب عمرو خالد, كان في تدبيرات خاصه بالتصدي للاخوان والاستعداد ل 30 يونيو, وكان عمرو خالد اللي بعت يعني الدكتور خالد يعني وزير الشباب الحالي هو قبول هذه المبادره لانه هو خرج من عباءه. طبعا الحقيقه الراجل خارج عباءه الاخوان, خارج عباءه الاخوان. دي شهاده من الكاتب الصحفي والمحلل السياسي احمد رفعت. حارب معنا الشائعات، لا ترددها، تأكد من كل خبر قبل أن تقوله. حروب الجيل الرابع، معا نواجهها. انتظرونا السبت والاثنين والخميس من كل أسبوع، الواحدة والنصف ظهرا. دورنا مستمعينا الأعزاء هو محاربة يعني كل ما كل الشائعات التي تثير قلاقل، والهدف منها هو يعني ضرب مؤسسات الدولة. إبراهيم شوقي حجر ليه رسالة جميلة قوي، بيقول: هل استطاعت مصر أن ترصد كل الأيادي والجهات التي تساعد على إيجاد مناخ لحروب الجيل الرابع على أرض الوطن؟ وما هي نسبة المواجهة حتى الآن بالأرقام أو بالنسب المئوية؟ احنا برنامجنا أو احنا فتحنا التليفونات للسادة المستمعين ليس لتلقي الشكاوى، لأن هو مش برنامج خدمات، ولكنه احنا بنحاول نشوف ايه الاماكن المضيئة او المشروعات المضيئة اللي بتعملها الدولة، وبنحاول نسلط عليها الضوء عشان توصل لكاره الوطن. وفي نفس الوقت لو حد عنده شكوى عامة احنا بنستقبلها وبنحاول توثيقها في خلل في مكان معين. فاحنا احنا مع الدولة في كل يعني كل مجهود او كل مجهود يبذل من اجل الارتقاء بمصلحة المواطن. مواجهة الفساد او بمعنى ادق حروب الجيل الرابع تم مواجهتها من وجهة نظر حضرتك ولك باع طويل في هذا الصدد، تم بنسبة كام في المية؟ لا طبعا هي الاعلام اللي بيصدر او اللي بيدير حروب الجيل الرابع مرصود، نعم، اللي هي الكتاب الالكترونية اللي حضرتك قلت عليها قبل، بس انك نعم. تمسكيها بشكل ملموس مع مش يعني القدرة على دي يعني محتاجة وقت، لانه بعضها بيبقى موجود بإيميلات خارج مصر او اشخاص موجودين خارج البلاد سواء تركيا او قطر، وفي بعض الإيميلات معمول عليها حسابات من خلال كروت المحمول اللي مش مكتوبة، اللي ملهاش بيانات عند شركات الاتصالات، وده خطأ لازم نشوف له حل. يعني المفروض المركز القومي لتنظيم الاتصالات يشوف له حل عاجل، لأنه مش بس الكروت دي بتستخدم في تفجير القنابل عن بعد، لكن بتستخدم كمان في إيميلات بتتعمل منها صفحات بتصدر الشر لمواقع التواصل الاجتماعي. نعم. وقلنا انه الاعلام الشرير ده في معادل موضوعي ليه، اللي هو وطنية الناس الشرفاء على شبكات التواصل الاجتماعي اللي هم بتصدوا ليه، لكن ان في جهة رسمية عاملة في المقابل لجان الكترونية بتصدى، انا مش شايف الامانة، مش شايف حاجة، لكن المصريين الشرفاء بنفسهم هم بس الأيمين بدور وطني وفعال في مواجهة اللجان الإلكترونية. طيب معنا تليفون، هو في رسالة من المستمع رمضان إبراهيم بس أنا هقراها بعد ما أتلقى المكالمتين دول. اتفضل يا فندم، مين معنا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. صباح الخير يا استاذ شيرين. اهلا وسهلا بحضرتك، مساء الفل يا فندم، نتعرف على حضرتك. استاذ احمد رفعت العظيم، اهلا وسهلا يا فندم، ربنا يخليك. تحية كبيرة لكتيبة الإعلام، إعلام البرنامج العام. الله يخلي حضرتك. الإعلام العظيم، تحية للأستاذ أحمد رفعت. الله يبارك. الأستاذ نشوى الحوفي. الأستاذ مرفت خير الله. الناس العظماء دول اللي هم بيدافعوا المصريين العظماء اللي بيدافعوا عن البلد. الإعلام إعلام الشر يا أستاذ أحمد. إحنا بنسمعه يا أستاذ أحمد. إعلام تافه جدا جدا جدا. وإحنا بنحتقره لأن إعلام كاذب. حتى الطابور الخامس اللي بيجي على القنوات الفضائية الشعب المصري فاهمه كويس جدا. انا راجل من عامة الشعب، اقسم لك بالله انا واولادي قاعدين بنسمع، بنحاول ان احنا نسمع عشان نعرف الناس دي هي ومدى حقدهم على مصر. انما احنا الهدية السماء لمصر، ربنا يخليه لينا، ربنا يخليه لينا. الحمايل اللي بيعملها معانا راجل عظيم، ربنا مصر دي هتبقى من اعظم الدول. ومهما تعمل تركيا ومهما تعمل قطر ومهما تعمل قناة الجزيرة والخنزيرة ومهما يقول الطابور الخامس من الاعلام، مصر هي ام الدنيا وهتبقى قد الدنيا. طول ما في ناس شرفاء زي حضرتك يا فندم، طول ما في ناس شرفاء اكيد احنا يعني هنحارب الفساد بشكل دائم على موجات البرنامج العام، واكيد كل الوطنيين بيشرفونا بالاتصالات. مظبوط، نشكر حضرتك وشكرا. يعني بس معنا تليفون اخير ممكن ناخده. اتفضل يا فندم، تليفون اخير، اتفضل. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام. ازيك يا استاذنا الكبير الدكتور استاذ احمد رفعت؟ اهلا بحضرتك يا فندم، ربنا يخليك وبنور الاذاعه دايما ونورك يا فندم، ربنا يخليك. والله الله يخلي حضرتك. انا الشيخ عبد الغني الديري من ابو مناع بحري مركز زين محافظه القيه. اهلا فضيله الشيخ. وانا كلمت حضرتك قبل سابق يا فندم. انا شرف لي يا فندم. الله يسترك. والله يا استاذ احمد، انا في كلمه قالها الاستاذ احمد عروق اللي هو بيقول يعني احنا لابد ان احنا ننظر الى النصف المملوء من الكوب. وفعلا يعني احنا شايفين ولله الحمد فيها يعني انجازات عظيمه وكبيره، وخاصه المشروعات اللي هو يعني وضع ايده عليها سياده الرئيس. تمام. انا تحيه اعزاز يعني اجلال وتقدير للدكتور خالد حنفي اللي هو على المنظومه العظيمه اللي عملها في موضوع التموين. تمام. ده يا فندم يعني انا المنظومه دي انا على المستوى الشخصي او اللي عايز اقوله ان رجعت للانسان البسيط كرامته اللي كان بيوقف بالساعه والاثنين قدام طابور العيش وما بيلقاهوش كمان يعني قدام طابور العيش وعشان ياخد انبوبه بوتاجاز. اي أيوة والله. وعلشان التاجر التجزئه يلعب بيه باسعار هو مش قدها. اي أيوة والله. وعلشان المجمعات الاستهلاكيه اللي اعادوا ليها الحياه تاني بعد ما كانت يعني انا اسف التعبير كانت خرابات في عهود سابقه، ما فيش غير القطط بتتنطط فيها ويعني وغير القطط كمان. صح. اعادوا مشروع النقط اللي بيدي لناس يعني فرق الفروق نقاط الخبز اللي بيعوض الناس اللي مش بتستوي يعني اللي مش بتاخد نصيبها من منظومة الخبز الى يعني سلع اخرى ممكن يبقوا في حاجة ليها افضل او اكتر من الخبز. طب ليه حاجة تانية عايز اقولها لحضرتك يا استاذ سريعا ربنا يخليك عشان احنا وقتنا انتهى يا فندم. كلمة واحدة بس. اتفضل. انا قلت للدكتور الاستاذ احمد رفعت في المكالمة السابقة يا فندم اللي هو يعني ايه رأي حضرتك في ان هم مجلس النواب لو رفع سن المعاش الى 65 حضرتك ما قلتليش رأيك، يا ريت تقول لي رأيك يا استاذ احمد. طب بس ده موضوع طويل لانه هيأثر على القدرة في طاقة العمل في يعني القطاع العام والأجهزة الإدارية التابعة للدولة. ممكن يبقى محتاج مناقشة أو ممكن كمان يبقى عنوان حلقة من الحلقات لو تحب يبقى بعد كده نناقشه على مستوى أوسع ونجيب كمان حد من أساتذة الإدارة في مصر. الشيخ عبد الغني الديري شكرا جزيلا لحضرتك. مستمعين الأعزاء نعتذر عن تلقي مكالمات أخرى وكثير حاجات كتير بس احنا بنعتذر بما فيهم الأرقام الخاصة بمحاربة الفساد اللي احنا ما قلناش تقريبا منها يعني إلا جزء يسير، لكن ممكن يدخلوا على موقع جريدة بليته ويعني يستكملوا قراءة المقال اللي هو بعنوان دولة السيسي ومواجهة الفساد بالوقائع والأسماء والأرقام. طبعا كاتب المقال هو حضرتك الأستاذ أحمد رفعت الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. ان شاء الله الخميس في خبر كويس على اكبر صفقة بين او في تاريخ مصر وروسيا، ممكن ان شاء الله يبقى حصري بالارقام عندنا. مش حاجة كويسة النهاردة؟ طيب لا الحاجات كويسة كتير بس احنا في لسه في ظلال ال 34 مشروع كبير اللي افتتحه الرئيس السيسي يوم السبت الماضي. نعم. اللي حاول بعض نشطاء الشر والغم ان هم يعكنوا على المصريين بيهم، لكن الحمد لله الحمد لله واضح يعني ان تليفونات الناس معلومات. نعم. الناس مرتفعه ومفيش حد قادر يعمل احباط المصريين. شكرا. ولا هيقدر. ودعوه لكل النشطاء الوطنيين الشرفاء يخشوا. نعم. على شبكات التواصل الاجتماعي ما يسيبوش حاجه ايجابيه الا منشروها. نعم. حتى لو الواحد ينشر 100 خبر في اليوم وما. نعم. يسيبوش اشاعه واحده الا ما يردوا عليها في اماكن. اخر رساله هي المستمع رمضان ابراهيم بيقول في اماكن فيها فساد ولكن انا بحاول ان انا ادافع ضد هذا الفساد بكل ما اوتيت من قوه، ولكن احيانا بيصيبني الاحباط، ولكن ان شاء الله متابعتي لحروب الجيل الرابع هتخليني دائما اتمسك بالامل. شكرا ليك. شكرا جزيلا فريق عمل الحكايه مصر. شكرا حلقه ما عرفناش كمان نقرا رسائلهم. نعم بنعتذر عن عدم قراءه بعض الرسائل. فريق عمل الحكايه مصر كنا معاكم عبد الناصر عوض منى غانم احمد القصبي وكنت معهم امام الميكروفون شيرين صفوت. شكرا جزيلا شيماء احمد على هندسه الهواء وتابع اللقاء عبد اللطيف عبد الله. شكرا للمعد اشرف البهي وايضا كلنا كنا بقياده المايسترو صفي الدين حسن. شكرا جزيلا له. يا مصر يا مان يا مصر ما فيش أحزان يا مصر يا مان يا مصر ما فيش أحزان مفيش غير الامل طارح بيبعد كلمة امبارح مفيش غير الامل طارح بيبعد كلمة امبارح وبيقرب لنا بكرة بكرة كمان وكمان يا مصر يا مدينة ورايا مفيش امثل